يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه المقتفى كرام إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، فنستكمل ما كنا ابتدأنا به من شرح لهذا الكتاب المبارك، كتاب زاد المستقنع، باختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على كتاب المناسك، ويعني قبل أن نبدأ يعني ينبغي للطالب لكي تتم استفادته من الدرس أن يحضر قبل أن يحضر إلى الدرس، يحضر قبل أن يحضر إلى الدرس. ويعني الطريقة المقترحة في التحضير أن يأتي بالمتن ويحاول أن يتفهمه بنفسه، بأن يتفهم معنى العبارة ودليلها بنفسه قبل أن يرجع للشروح. فمثلا عندنا هنا في كتاب المناسك الجملة الأولى: الحج والعمرة واجبان. يفهم العبارة أن الحج حكمه واجب، العمرة حكمها واجب. دليل ذلك إذا كان يستذكر ذلك يعني يأتي به في باله أن دليل وجوب الحج كذا، دليل وجوب العمرة كذا. لا يستذكر ذلك يجعلها ملاحظة عنده لكي يبحث عنها في الشرح، وهكذا على المسلم الحر. يعني يحاول أن يستشرح أول شيء المثل لنفسه، العبارات التي لم يفهمها، الأدلة التي لم يفهمها يسجلها أو يؤشر عليها لكي يرجع إليها في الشروح. ثم إذا استشرح المقدار الذي يظن أن الشيخ سيشرح هذا اليوم لنفسه، يرجع إلى شرح مختصر للمتن. ونضرب ذلك مثلا لو يرجع إلى الروض المربع، فيرجع إلى الروض المربع وينظر ما يقوله المؤلف في شرح عبارات الزاد، هل هي موافقة لفهمه أو لا. إذا كانت موافقة لفهمه الحمد لله، إذا كانت لم توافق فهمه، يعني مثلا عبارة فهمها على خلاف ما قصده المؤلف، فهنا يصحح فهمه لذلك. العبارات التي أيضا أو الأحكام التي لم يعلم أدلتها وكان يشرح عليها، يرجع إليها في شرح الزاد الذي هو الروض. فهل ذكر دليلها؟ إذا كان ذكر دليلها يسجله عنده، ما ذكر دليلها يرجع إليه في الشروح الأخرى، وهكذا. فيحضر قبل أن يحضر إلى الشرح أو أن يحضر إلى الدرس. تبقى لديه بعض الإشكالات التي لم يفهمها وهو يحضر، فهنا يسجلها فيستمع إلى الدرس. إذا أنه جاء في الدرس حل لهذه الإشكالات فالحمد لله، يسجل حلها وجواب هذه. إذا كان لم يأتي حلها فهنا يطرح سؤاله على الشيخ، فهنا يكون قد استفاد فائدة كبرى من الدرس، لا يكون فقط في الدرس مستمعا، لا، يكون يناقش ويبحث قبل ويستشرح نفسه قبل، ثم يستمع للدرس في أثنائه. ثم بعد الدرس إذا وفق لشخص يذاكر معه ما شرحه الشيخ فحسن، لكي يزيده ثباتا. وإذا لم يوفق لمن يذاكر معه العلم فيستذكره مع نفسه، إن مثلا هو راجع إلى بيته يستذكر أهم ما مر في الشرح. فهنا يعني يكون مر على شرح المتن ثلاث مرات، قبل الدرس وفي أثناء الدرس وبعد الدرس، وهذا مما يرسخ المعلومة في ذهنه. طيب يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدتي ولنا جميعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. سنت. هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب، أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك بعد كتاب الصوم وقبله الزكاة وقبله الصلاة، وهذا على ترتيب أركان الإسلام الواردة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، وهو الترتيب المشهور. ورد في بعض الأحاديث تقديم الحج على الصوم، لكن الترتيب المشهور تقديم الصوم على الحج. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قدم كتاب الحج وما يتعلق به على كتاب الصوم اتباعا للرواية الأخرى. وأما الترتيب عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فهم يقدمون الصوم على الحج اتباعا للترتيب المشهور. والمناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، والمنسك الأصل التعبد، وأطلق اصطلاحا على أفعال الحج والعمرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الحج وحكم العمرة. فالحج حكمه أنه واجب، و هو ركن من أركان الإسلام، وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فوجوب الحج مجمع عليه. أما العمرة فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها واجبة، وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ويستدلون بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فأمر الله عز وجل بإتمامهما، وقرن العمرة بالحج، والحج واجب، فدل على أن العمرة تأخذ حكمه. ويستدلون ببعض أحاديث الوارد فيها الإلزام بالعمرة، مثل الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، قالت له النساء: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. السلام ورحمة الله. وأجيب عن الاستدلال بالآية، الآية: وأتم الحج والعمرة لله، ومستدلوا بها على وجوب العمرة. لكن هل الآية تدل على الإلزام بالعمرة؟ أحسنت، تدل على لزوم الإتمام إذا شرع فيها، وهذا لا إشكال فيه. إذا شرع فيه في العمرة فيلزم الإتمام، لكن قبل أن يشرع فهل يلزمه؟ نقول الآية لا تدل على ذلك. طيب، حديث عائشة: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، أجاب عنه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا بأن هذا ورد جوابا لسؤال، ورد جوابا لسؤال، والأمر إذا جاء في معرض الجواب للسؤال فإنه لا يرتقي إلى الوجوب، لا يرتقي إلى الوجوب، لأن الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا لما سئل فدل على أنه يعني الأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب. ولذلك وعندهم أدلة أخرى أيضا يستدلون بها على وجوب الحج، لا على وجوب العمرة. وذهب بعضها وأكثر أهل العلم رحمه الله تعالى إلى أنها مستحبة، إلى أنها مستحبة، وهذا رواية أيضا في مذهب الحنابلة. ويستدلون على استحبابها بعدم وجود الأدلة الصحيحة الصريحة على وجوبها، وأن الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على وجوب الحج بدون ذكر العمرة. هذا قولهم، وهذا دليلهم أن عدم وجود الدليل، والأصل براءة الذمة. والذي يفتي به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو المذهب، ما يوافق المذهب أن العمرة واجبة، لكن وجوبها دون وجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن العمرة ليست ركن من أركان الإسلام، لكن يقولون واجبة في العمر مرة، ومن لم يأت بها فإنه يأثم، لكنه لا يعتبر مثل من ترك الحج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الحج، ذكر شروط وجوب الحج. قال: على المسلم الحر المكلف القادر، المكلف المقصود به البالغ العاقل. فهي إذن خمسة شروط: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والقدرة، العقل والبلوغ والقدرة. طيب، وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها شروط وجوب وإجزاء وصحة، ومنها شروط وجوب وإجزاء، ومنها شروط وجوب فقط، ومنها شروط وجوب فقط. فالإسلام والعقل شروط وجوب وإجزاء وصحة، والبلوغ والحرية شروط وجوب وإجزاء، والقدرة شرط وجوب فقط. طيب، نشرحها على السبورة عشان يتبين الفروق بينها. في أوروبا، في أوروبا، طيب نقول الشروط هذه على ثلاثة أقسام. هناك شروط للوجوب والإجزاء والصحة اللي هما الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فالإسلام المسلم عكسه الكافر، فالكافر نقول لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه، يعني لا يجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه أداؤه وهو كافر، وإن كان سيعاقب على تركه كما يعاقب على ترك سائر فروع الإسلام، ولا يجزئ منه. هذا معنى شرطه. إذن شرط وجوب أن لا يجب عليه أن يؤدي وكافر، ولا يجزئ منه بمعنى لو أده وكافر فإنه لا يجزئ عنه إذا أسلم، ولا يصح منه، ولا يصح بمعنى لا يثاب عليه. وكذلك المجنون لا يجب عليه ولا يجزئ منه لو أن وليا حج بمجنون حجة كاملة ثم أفاق المجنون فيما بعد، نقول الحجة هذيك لا هي غير واجبة أصلا، ولا تجزئه من حجة الإسلام، ولا تصح منه لأنه ليس منه نية. فإذا المسلم وإذا الكافر والمجنون هؤلاء لا يجب عليهم الحج ولا يجزئ منهم عن حجة الإسلام ولا يصح منه. هناك شروط وجوب وإجزاء وهي الحرية والبلوغ. فالعبد الحرية عكسه العبد، والبلوغ عكسه الصغير. فالعبد والصغير لا يجب عليهما الحج، لا يجب عليهما الحج ولا يجزئهما. لو حج العبد وهو رقيق، وحج الشخص وهو صغير، ثم عتق العبد وبلغ الصغير، فإنه لا يجزئ حجه السابق عن حجة الإسلام. لكن الجزئية الثالثة الصحة ما قلنا هو شرط صحة، لأنه يصح منهما الحج، يصح منهما الحج ويكون نفلا، يصح من الرقيق ومن الصغير الحج ويكون نفلا. طيب شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة. فغير المستطيع، يعني اللي ما عنده مال يحج به، أو مثلا شخص عاجز عن الوصول إلى الحج مثلا مريض، فهذا لا يجب عليه، لا يجب عليه الحج. لكن لو تكلف وحج قلنا يجزئه عن حجة الإسلام ويصح منه، أيضا يجزئه ويصح منه، لكنه لا يجب عليه، لكنه لا يجب عليه. لكن لو حج فإنه أجزاء عن حجة الإسلام وصح منه. فإذا استطاعه شرط وجوب فقط، الإسلام والعقل شرط وجوب وإجزاء وصحة، والحرية والبلوغ شرط وجوب وإجزاء فقط، والاستطاعة شرط وجوب فقط. طيب والدليل على أن الحرية والبلوغ شرط وجوب وإجزاء، قالوا إنه لا يجب عليهما. أما العبد فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع، نعم، أما الصغير فلقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، وأما العبد فقال لأنه مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، فحق سيده متقدم على حقه، وأيضا لا يملك مالا، وماله وما يملك لسيده. وأما كونه ويصح منهما، يصح من العبد لأنه ليس فيه مانع يمنع الصحة، ويصح من الصغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا وقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر، فدل على أنه يصح منه الحج. أما كونه لا يجزئ ما عن حجة الإسلام، فلما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما, وهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع, فقد جاء في بعض الروايات قول ابن عباس خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس, خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. وهذا حديث صححه ابن حزم وابن حجر والحاكم وغيرهما, وله حكم الرفع وله حكم الرفع. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن العمل عليه عند عامة أهل العلم رحمه الله تعالى, وكذا نقل غيره الإجماع على ذلك. أما الاستطاعة فقلنا أنها شرط وجوب فقط, فلو حج صح, يعني حج تكلف الوصول إلى بيت الحرام, فإنه يصح من الحج ويجزء عن حجة الإسلام. طيب, قال المؤلف رحمه الله تعالى في عمره مرة, فالحج يجب في العمر مرة, والعمرة على المذهب يجب في العمر مرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل, لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا, فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال على الفور, على الفور لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. وجاء في حديث ابن عباس من أراد الحج فليتعجل, من أراد الحج فليتعجل. وهذا في حديث الفضل بن عباس. وفي حديث ابن عباس تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا, وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو تحقق بعض شروط الوجوب في أثناء الحج, في أثناء الحج. قال إن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي عمرة قبل طوافها صح فرضا. يعني شخص حج وهو صبي ثم بلغ في أثناء الحج, في أثناء الحج أو في العمرة, بلغ في أثناء العمرة, فهل تكون عمرته أو حجه فرضا أو لا؟ ها؟ متى تكون فرضا؟ قبل حج في عرفة. في الحج قبل عرفة. أنا عشان ما تنسونها, إذا زال شرط الوجوب قبل انتهاء وقت أول الأركان الفعلية سواء في الحج أو في العمرة فإنه يصح, فإنه يصح. إن زال عندنا الرق, عندنا الجنون, عندنا الصبا, إن زال المانع من الوجوب قبل انتهاء وقت أحد الأركان الفعلية, قبل انتهاء وقت أول الأركان الفعلية سواء في الحج أو في العمرة, فإنه ينقلب إلى فرض, فإنه ينقلب إلى فرض. فعندنا في الحج أول الأركان الفعلية, طبعا أركان الحج كم؟ أربعة كما سيأتينا في كتاب الحج. الإحرام اللي هو نية الإحرام, وهذه نية قلبية ليست فعلية. عندنا الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي, فأولها الوقوف بعرفة, أولها الوقوف بعرفة. فإذا زال مثلا عندنا مثلا صبي, إذا بلغ قبل عرفة أو بلغ في عرفة, بلغ في عرفة وأكمل الحج, فهنا نقول صح حجه فرضا. طيب بلغ في مزدلفة، بلغ في مزدلفة في الليل، نقول إن رجع إلى عرفة فوقف بها صح حجه فرضا، وقف بها قبل طلوع الفجر يوم النحر صح حجه، لأن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر. فإن رجع إليها فوقف فيها قبل طلوع الفجر يوم النحر صح حجه فرضا. وكذا الرقيق لو عتق، وكذا المجنون لو أفاق. طبعا المجنون فيه إشكالية لكن سنتكلم عنها بعد ما ننهي هذا. طيب هذا في الحج. في العمرة قال قبل طوافها، يعني أحرم وهو مثلا ذاهب إلى مكة، يعني في الطريق وهو محرم، عتق الرقيق أو بلغ الصبي، فهنا يقولون يصح العمرة، تصح العمرة فرضا. لكن لو بلغ أو عتق في أثناء الطواف، يعني بدأ بالطواف شرع بالطواف مثلا في أثناء الطواف أو بعد الطواف أثناء السعي، فهنا نقول لا يكملها نفلا، يكملها نفلا، ما يستأنف ما يستأنف الطواف أصلاً، لأنه بدأ فيه فلا بد أن يتمه ولا يعيده. وكذا السعي. واضح؟ طيب عندنا في بس في الحج قلنا أنه إذا أول أركان الفعلية وقوف بعرفة، لكن أحيانا يكون أول أركان السعي، وهذا في المفرد والقارن إذا سعى مع طواف القدوم. المفرد والقارن إذا سعى مع طواف القدوم. قالوا إذا عتق بعرفة أو بلغ بعرفة وكان قد سعى مع طواف القدوم، يعني أنهى ركن من الأركان وهو فيه مانع من مانع الوجوب وهو السعي، قالوا إنه خلص ما ينقلب حجه فرضا، لأنه أتى بركن كامل وهو لم يتحقق فيه الوجوب. واضح ولا واضح؟ طيب هذه ما ذكرها المؤلف هنا لكن ذكرها صاحب الروض. طيب عندنا فقط الجنون. نقول عكس إذا زال عن المانع، إذا أتى بركن قبل المانع فهو إيه؟ إذا مر له ركن قبل المانع خلاص يصير نفل، ما ينقلب إلى فرض. طيب الجنون هنا كيف يقول المؤلف إذا زال الجنون صح فرضا، مع أنهم يقولون أن المجنون لا يصح حجه، لا يصح إحرامه من الأصل، فكيف يقول هنا إذا زال صح حجه فرضا؟ ممكن أخذ شلون أخذ الحج؟ إيه ما في إشكال، ولي أخذ الحج يقولون لا يجوز أن ينوي عنه ولي الإحرام، لأن هذا لا يصح منه النية. إشكال في طلب الحج فرضا. إيه. هل كان نفلا يعني؟ هل كان نفلا؟ هل إذا قلنا انقلب الحج فرضا يعني أنه صح نفلا؟ لا هم ما يقصرون، لو قاسوا على الصبي سنة حطوا من شروط الوجوب الإجزاء دون الصح، هم حطوا شرط وجوب وإجزاء وصح. هذه قالوا تتصور فيما إذا أحرم عاقلا ثم طرأ عليه الجنون، ثم طرأ عليه الجنون قالوا لا يبطل، لا يبطل لكن يكون موقوفا. لو زال الجنون في أثناء الوقوف بعرفة فهنا يقولون يصح حجه فرضا، صح حجه فرضا. فالجنون هذه إذن تحمل على ما إذا كان الجنون طارئا بعد الإحرام، الجنون طارئا بعد الإحرام. طيب قال المؤلف رحمه الله وفعلهما من الصبي عبدنا، يعني يعني أن أنه يجوز أن يؤدي العبد أو الصبي الحج أو العمرة يؤديانها ويكون ذلك نفلا. تقدم ذلك قلنا حديث ابن عباس الذي رفعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت لها بحج قال نعم ولك أجر، والعبد لأنه ليس فيه مانع يمنع الصحة. نعم. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه، وإن عوفي بعد الإحرام. حسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الشرط الخامس من شروط الوجوب، والشرط الخامس هو القادر اللي هو الاستطاعة. الاستطاعة هذه تكون في البدن وتكون في المال. الاستطاعة تكون في البدن والمال. نستطيع أن نقول أن استطاعة المال هذه شرط وجوب، استطاعة المال هذه شرط وجوب، أما استطاعة البدن فهي شرط للزوم الأداء. استطاعة البدن شرط للزوم الأداء. استطاعة المال يعني شخص عنده مال يستطيع أن يصل به إلى مكة ويؤدي مناسك الحج. استطاعة البدن يعني ما ليس عنده عاهة أو مرض يمنعه من مباشرة الحج بنفسه. فلو كان شخص صحيح سليم ما به للعافية لكن ليس عنده مال يستطيع أن يصل به إلى مكة ويؤدي به الحج، فنقول هذا لم يتوفر فيه الاستطاعة المالية، والاستطاعة المالية شرط للوجوب فهذا لا يجب عليه الحج. طيب شخص آخر عنده مال وفير لكن مشلول لا يعني مثلا حصل الحادث فصار مشلول الشيء النصفي لا يستطيع، وقال طبعا أن هذا مرضك لا يرجى برؤه، فهذا عنده قدرة مالية لكن ليس عنده قدرة بدنية، فهذا لم يتحقق فيه شرط لزوم الأداء. الاستطاعة البدنية شرط للزوم الأداء، فنقول الحج واجب عليك لكن لا يجب عليك أن تؤديه بنفسك، إنما يجب عليك أن تنيب من يحج أو يعتمر عنك، أن تنيب من يحج أو يعتمر عنك. فهذا هو قول المؤلف رحمه الله تعالى والقادر من أمكنه الركوب. هذه الاستطاعة هنا يذكر المستطيع الذي يجب عليه الحج من توفر فيه الأمران، الاستطاعة البدنية والمالية. أمكنه الركوب استطاعة بدنية، وجد مالا زادا ومركوبا صحيح المثلية باستطاعة مالية. وأيضا قيد ثالث بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فإذا اجتمع فيه الاستطاعة البدنية والمالية نقول يجب عليه أن يباشر الحج بنفسه. الاستطاعة البدنية والمالية تكون بأن يجد مركوبا أو أن يمكنه الركوب، يعني بمعنى أنه ليس في عاهة تمنعه من الركوب، ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، يعني زاد وراحلة. ويستدل على ذلك بأنه وردت عدة أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة، وورد حديث عن عدد من الصحابة لكن قال بعضهم لا يصح منها شيء، وبعضهم قال إنه باجتماعها يدل على أن لها أصلا، يعني الترمذي رحمه الله ذكر أن العمل عليها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا بد أن يكون يعني المال الذي عنده فائضا عن حاجته، لذلك المؤلف بعد قضاء الواجبات سواء كانت واجبات لله زكاة كفارات نذور أو واجبات للخلق الديون أو نفقات لأهله ونحو ذلك، وذلك نص على النفقات، قال النفقات الشرعية لمن تحت يده حتى يعود، حتى يعود يعني يبقي لهم من النفقة التي تكفيهم حتى يعود من الحج. وقع الحوائج الأصلية، يعني مثلا الشخص ما عنده مال لكن عنده بيت، بيت ملك ساكن، فهل نقول يلزمك أن تبيع بيتك لأجل أن تحج؟ لا، إذا كان البيت هو الذي يكفي يعني ليس زايدا عن حاجته. شخص عنده مثلا كتب علم، هل نقول وليس عنده مال، هل نقول يجب عليك أن تبيع كتب العلم لكي تحج؟ لا، لأن هذا من الحوائج الأصلية. فأي حاجة تتعلق بها أي شيء يتعلق بها حاجة الشخص وهو ليس مستغنيا عنه فإننا نقول لا يلزم أن يبيعه لكي يوفر به مالا للحج. لكن لو مثلا عنده فائضا حاجته، مثلا عنده من كتاب المغني مثلا نسختين، فنقول النسخة الثانية زائدة عن حاجته فيبيعها ويوفر بها مالا للحج وهكذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من عنده مال لكن ليس عنده استطاعة بدنية، قال إن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فلا بد أن يكون المرض لا يرجى برؤه. أما إذا كان المرض يرجى برؤه فنقول لا بد أن يؤخر إلى أن يستطيع أن يحج بنفسه. أما إذا كان لا يرجى برؤه أو كان كبر، لأن الكبر عادة لا يرجى زواله، زوال التعب الملازم له. فإذا أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه ولم يكن قد حج حجة البيضة فإنه يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. ودليل ذلك حديث الخثعمية التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الله لا فأحج عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عنه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها فريضة الله، أقرها على قولها فريضة الله فسمتها فريضة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن الحج لازم للمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير، مريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير، ويلزمه أن ينيب من يحج أو يعتمر عنه. قال من حيث وجب، يعني من بلده، فلو كان مثلا شخص من الدمام ينيب شخصا من الدمام، لا ينيب شخصا من مكة، لا ينيب شخصا من مكة. لماذا؟ قالوا لأن النائب يأخذ حكم المنيب، فالمنيب اللي هو الأصيل سيمشي من الدمام إلى مكة، فلا بد من هذا أن يمشي من الدمام إلى مكة. قالوا طبعا من بلده أو من بلد أبعد، أو من بلد أبعد. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، فلو وكل شخصا من مكة أجزأه ذلك. لماذا؟ قالوا لأن السير من بلد المنيب إلى مكة هذا ليس مقصودا لذاته، ليس مقاصد الحج، إنما مقصود لغيره، الحج هو أداء المناسك، أما هذا السير فهو مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته، يعني لا يتعبد به لذاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، يعني الشخص إذا أناب من يحج عنه ثم عوفي فهل يجزئ عنه أو لا؟ هذه لها ثلاث حالات، إما أن يبرأ طبعًا هذا مفترض في شخص قال له الأطباء إن مرضك غير مرجو البر، ثم شفاه الله، فنقول إما أن يبرأ قبل دخول النائب في النسك، قبل دخول النائب في النسك، أو يبرأ في أثناء النسك، أو يبرأ بعد انتهاء النسك، ثلاث حالات. أما إذا برأ قبل بدء النائب في النسك فإنه لا يجزي عنه، فإنه لا يجزي عنه، لأن تبين أنه ممن يلزم الحج بنفسه، أنه زال عذره، تبين ذلك قبل دخول نائبه في النسك. أما إذا زال أو برئ بعد انتهاء النسك فإنه يجزي عنه لأنه فعل الواجب عليه وهو إقامة من يحج عنه أو يعتمر عنه، وهذا نقل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه الإجماع. طيب بقينا في الوسط، أي أثناء إذا مثلا برئ وهذا النائب في عرفة فأبرأه الله، أبرأ الله المنيب، فهل نقول يجزئ عنه حج النائب أو لا؟ شو يقول المؤلف؟ نرجع لقاعدتنا. لا بس المؤلف وش يقول عشان ويجزي عنه وإن عوبي بدل الإحرام. طبعا وإن هذه إشارة خلاف، فالمذهب أنه يجزي عنه حتى وإن عوفي بعد الإحرام، يعني وقبل انتهاء النسك، قالوا لأنه فعل الواجب عليه، فأناب من يحج عنه. قالوا أيضا، قالوا هذا مثل المتمتع إذا كان لم يجد هديا فشرع في الصوم، المتمتع إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فلما صام يوم صام اليوم الثاني وجد مالا يشتري به هديا، وجد مالا يشتري به هديا، فهنا نقول هل يلزمه أن يذبح الهدي؟ لا، ستأتينا إن شاء الله، لا يلزمه أن يذبح الهدي لأنه شرع في البدل، فبشروعه في البدل خلاص لا يلزمه الانتقال إلى الأصل إذا قدر عليه في أثناء فعل البدل. قالوا وهذا مثله، فإذا قدر على أن يأتي بنفسه بالحج بنفسه، إذا قدر على أن يأتي بالحج بنفسه فإنه ماذا؟ يعني قدر على أن يأتي بالحج بنفسه بعد بدء النائب اللي هو البدل هنا، فهنا يقولون لا يلزمه أن يأتي بنفسه من دام أنه شرع في البدل. هذا هو المذهب عند الأصحاب. وهناك قول آخر في المذهب وهو الذي يميل له الموفق بن قدامة والشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجزئه لأن تبين أنه قادر على النسك قبل النسك بنفسه قبل الانتهاء منه. النائب إذا أتم الحج ولم يعلم بالأصل، نعم، وحج نيابة عنه هذا الحج نفسه، لمن تكون الحج؟ يعني قصدك الأصيل ينبرى مشى للحج، ما في بينهم اتصال، إيه ذهب للحج يعلم أنه يجب عليه، وذلك النائب حج عنه تكون حجة النائب عن المنيب نفلا نفلا وتجتمع له فرض ونفل، يكون حج عن نفسه فرضا وحج النائب عنه نفلا. هم ذكروا مسألة بس انها ما ادري هي نفسها هذه ولا غيرها، يصح الحج عنه نفلا وفرضا في وقت واحد، بس ما ادري هذه او غيرها. طيب نعم. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا خاصا بالمرأة وهو من ضمن الاستطاعة. قال شرط وجوبها على المرأة وجود محرمها، وهذا من استطاعة المرأة، فالمرأة يعني تزيد على الرجل في الاستطاعة أنها لا بد أن يكون معها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. تحت أي نوع من المشروع؟ هذه من شرط الاستطاعة، من استطاعة هي شرط وجوب فقط. طيب والمحرم هو شرط وجوب وليس شرط لزوم أداء، بمعنى أن المرأة لو أنها من حين ما اكتملت فيها الشروط، يعني مثلا عندها مال، مسلمة بالغة عاقلة حرة، عندها مال وتستطيع الوصول بدنها، لكن ليس عندها محرم، فبقيت على ذلك، يا ما عندها محرم أو عندها لكن رفض محرمها أن يحج معها، يعني كل سنة تحاول تقنع ما لقتها فحتى ماتت، فهنا نقول الحج غير واجب عليها، حج غير واجب عليها، فلا يجب على ورثتها أن يحج عنها، لا يجب عليهم، إن تطوع ما في إشكال، لكن وجوب لا يجب عليهم أن يحجوا عنها، لأن الحج لم يلزمها لأنها لم تستكمل شروط الوجوب، من شروط الوجوب وجود المحرم. لكن لو أنها مثلا في بعض السنوات تيسر لها محرم، لكن هي نفسها ما حاولت أنها تحج، ثم لما كبرت بدأت تبحث ما لقيت محرم، فهنا نقول أنها فرطت في بعض السنوات فيلزمها أن تنيب، إذا يعني أيست من وجود المحرم يلزمها أن تنيب من يحج عنها، يلزمها أن تنيب من يحج عنها. إذن المرأة المحرم المرأة شرط وجوب وليس شرط لزوم أداء، طبعا في خلاف المذهب، لكن المشهور في المذهب أنه شرط وجوب، ويترتب على ذلك أنها لو أنها يعني من حين توفر فيها شرط الوجوب إلى أن ماتت لم يذهب معها محرم أو لا يوجد لديها محرم، فهنا نقول لا يلزم أن يحج عنها، لكن لو أنها تيسر لها محرم في بعض السنوات لكنها لم تحج، ثم بعد ذلك بدأت تبحث عن محرم لم يوجد لها محرم، أيست من وجود المحرم، فهنا يلزمها أن تنيب من يحج عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى يشترط وجوبها على المرأة وجود محرمها. قال وهو زوجها أو من تحرم عليها التأبيد بنسب أو سبب مباح. زوجها محرمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في لما قال لا تسافر المرأة لما عندي محرم قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتسب في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فالزوج محرم أو من تحرم عليها للتأبيد بنسب وهم السبعة الآباء والأبناء والإخوان والأعمام والأخوال وأبناء الأخ وأبناء الأخت سبعة من النسب. أو سبب مباح, سبب مباح هو الرضاع أو المصاهرة, فالذي يحرم من الرضاع هو السبع الذين يحرمون من النسب, ومن المصاهرة الأربعة ومن المصاهرة الأربعة وهم أبو الزوجة, طبعا للزوجة أبو زوجها ولد زوجها لا إيه اثنين من جهة من جهة الأم يعني محارم لله اللي هو إيه أبو الزوجة قلنا للزوجة أبو زوجها وابن زوجها وزوج البنت زوج البنت وزوج زوج البنت اللي أمهات نسائكم والرابع أي زوج الأم الرابع الربيبة زوج أمها ومحرم لها. فهؤلاء أربعة أربعة من المصاهرة. إذن سيأتينا في النكاح إن شاء الله. فهؤلاء هم المحارم للزوجة المحارم للمرأة في السفر سواء كان لحج أو غيره. وقول سبب مباح لإخراج السبب المحرم إخراج السبب المحرم قالوا مثل أم المزني بها وبنت المزني بها ومثل الملاعنة على الملاعن, فهؤلاء تحرم عليهم على التأبيد لكنه بسبب محرم. وأيضا على التأبيد إخراج من تحرم عليه مؤقتا مثل أخت زوجته فهي تحرم عليه لكنها ليست على التأبيد. قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إن مات الشخص وقد لزمه الحج أو لزمه العمرة ولم يحج أو يعتمر فإنه يخرج من تركته ويكون هذا من الديون, يعني قبل تقسيم التركة يكون من الديون قبل فعل وصية وتقسيم التركة لأنه من الديون. فالحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة, الأول مؤونة التجهيز والثاني الديون ويقدم منها الديون المتعلقة بعين التركة اللي هي الديون بالرهن ثم الديون المرسلة ومنها الحج مثلا. يخرج من تركته لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفحج عنها؟ قال أحج عنها. وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله نادي علي حج فرض ولم يحج فأنا صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحج عنه. لا يلزم أن يحج عنه لكن من تطوع فلا بأس ولكن يأتي حتى هل من فرط هل يجزئه أو لا يجزئه؟ يعني ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ذكر أنه لا يجزئ لأنه الواجب عليه أن يأتي به في وقته فأخره بدون يعني إذا حج عنه يكون له نفل يكون لا يجزئ يعني هل يكون له نفل هل يكون أجر الورثة فهو خطير لا شك الناس يغفلون عنه صحيح. الإنسان يحرص على ضائع ذمته قبل أن يفجأه أجله. شيخنا لو كانت المرأة دون مسافة القصر هل يلزمها؟ أحسنت. لو كانت المرأة دون مسافة القصر فهل يلزمها محرم أو لا؟ الشيخ محمد رحمه الله يرى أن حتى المكية يلزمها المحرم، حتى من كانت من أهل مكة يلزمها المحرم. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عرفة ومزدلفة كانوا يجمعون ويقصرون حتى أهل مكة، فدل على أن هذا سفر والمرأة يلزمها ذلك. وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون لا، لا يلزمها ما دام دون مسافة القصر، فإنها لا يلزمها لأنها ليست مسافرة، ليست مسافرة. والأحوط أن تأخذ محرم حتى وإن كانت من مكة. إذا كان يعني بعض المحارم يعني كأنه رافض متابع وهي على حرص ما تبتلع. أحسنت. سفر المرأة مع رفقة من النساء الثقات مسألة خلافية بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والمذهب عندنا مثل ما هو موجود هنا أنه لا تسافر إلا مع ذي محرم حتى لو كانت نساء ثقات. وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى ذكروا جواز ذلك، أن تسافر المرأة مع نساء ثقات، مع نساء ثقات، لأن هذا حرم، أقصد السفر بلا محرم حرم سدا للذريعة، والذريعة تضعف مع وجود النساء الثقات، مع وجود النساء الثقات. هكذا ذهب بعض العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أحد قوليه، وإلا في القول الآخر أنه يشترط المحرم. طبعا بعض الناس توسعوا في هذا فقالوا بجواز سفر المرأة مع النساء في كل سفر، جواز سفر المرأة مع النساء في كل سفر. وعامة أهل العلم رحمه الله من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، بل نقل الإجماع إن كان الإجماع لا صح، أنه لا يجوز سفر السفر المباح، السفر المباح لا يجوز إلا بمحرم، لا يجوز إلا بمحرم. وهذا نقل عليه الإجماع، والحقيقة أنه ليس هناك إجماع لأن فيه خلاف، لكنه هو قول عامة العلماء رحمه الله تعالى أن السفر المباح لا بد فيه محرم. الخلاف في سفر الحج الفرض، وبعضهم عممه في السفر الطاعة، بعضهم عممه في السفر الطاعة. أما السفر المباح يعني مثلا سفر تجارة أو سافرة لنزهة، فهذا لا بد فيه من محرم في قول عامة أهل العلم رحمه الله تعالى. وهذا ما يغلط فيه بعض الناس، يرون كلام أهل العلم رحمه الله تعالى في سفر الحج فيعممونه في كل سفر. لا، الفقهاء رحمه الله تعالى كلامهم أكثر كلام في سفر الحج الفريضة، وبعضهم عممه في سفر حج التطوع، وبعضهم عممه في سفر في كل سفر طاعة، يعني مثلا سافر لتزور والدي، لتزور والديه مثلا، فهذا سفر طاعة. لكن المقطوع به أن السفر المباح يعني مثلا السفر للتجارة أو للنزهة ونحو ذلك، هذا في قول عامة العلماء رحمه الله تعالى أنه لا بد فيه من محرم. لا مو بإجماع، وبعضهم نقل الإجماع، لكنه في خلاف، في خلاف يصير يعني، ولا أكثر من عمره الله تعالى على ذلك. ما أدري متى بدينا، يكملنا أكثر من أنا وأدفع هذا السؤال لأحد الأخوة السوريين تحجم على محمد الله لا أسيبك أسيب الله محمد، لكن طبعا أيوة يعني مقلع مش تحجم على حسن والله أنا سألت امرأة قبل فترة صعبة يعني دليل القائلين بوجوب المحرم قوي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل إن امرأتي خرجت حاجة ما قال له هل معها نساء أو لا هل هي مأمونة أو لا ما قال له شيء انطلق وحج مع امرأتك فدين على وجوب المحرم ما حديث الله صلى وفي حديث عند بخصوص لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم لكن عند حديث يمكن في كلام لكن لكن في الصحيح وغيره ما تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهذا يشمل سفر الحج وغيره ما. باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة من المؤلف رحمه الله تعالى عن المواقيت أحسنت المحرم أكثر عن المؤلف رحمه الله تعالى يشترطون فيه البلوغ أكثر عن المؤلف رحمه الله تعالى يشترطون فيه البلوغ يشترطون فيه الإسلام يشترطون فيه البلوغ والعقل وهذا يتساهل فيه كثير من الناس طبعا بعض الفقهاء وهو مذهب المالكية لا يشترطون البلوغ وإنما يشترطون أن يكون أن يحفظها أن يكون يحفظ المرأة قالوا لو كان يعني عمره مثلا 12 أو نحوه ممن لم يبلغ فإنه يجوز أن يكون محرما له لكن أكثر العلم يرون أن اشتراط البلوغ تكلم الله رحمه الله تعالى هنا عن المواقيت والمواقيت نوعان مكانية وزمانية فالمواقيت المكانية هي التي بين المؤلف رحمه الله تعالى هي خمس ميقات المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام ومصر المغرب والجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن المنازل وأهل العراق ذات عرق وهذه المواقيت الخمسة بينها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المواقيت الأربعة الأولى جاءت في حديث ابن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وأما الميقات الخامس وهو ميقات ذات عرق فاختلف هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم أو حدده عمر رضي الله تعالى عنه فجاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه لكن الراوي شك في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق أو لأهل المشرق ذات عرق لكنه مشكوك في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث عائشة في السنن أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق لكن الحديث مختلف في صحته وضعفه وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي حد له العراق ذات عرق قال انظروا إلى حذوها من طريق لما قال له إن قرنا جور عن طريقنا فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق فحد لهم ذات عرق بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا يمكن أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني حدد لهم خفيت عليه صلى الله عليه وسلم فوافق الوحي كما أنه له موافقات كثيرة للوحي رضي الله تعالى عنه على كل هو ميقات معتبر سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدده أو الذي حدده عمر رضي الله تعالى عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم يعني أن هذه المواقيت لأهلها من مر على المدينة، من مر من المدينة منذ الحليفة، وأهل نجد يحرمون من قرن منازل ونحو ذلك، ولمن مر عليها من غيرهم. فلو أن شخص من أهل نجد مر على المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة ولا يؤخر إحرامه إلى ميقاته. وكذلك الشامي لو مر على المدينة ثم اتجه لمكة فإنه يحرم من ذو الحليفة ولا يؤخر إحرامه إلى الجحفة، لظاهر الحديث ولمن مر عليهن من غير أهلهن. قالوا من حج من أهل مكة فمنها، يعني من أهل مكة سواء كان من أهلها أو من المقيمين فيها. يعني مثلا متمتع أحرم بالعمرة ثم حل منها ثم جاء الحج فسيحرم بالحج من مكة، لا يلزمه أن يرجع إلى ميقاته، ودع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يحلون منها. قالوا عمرته من الحل، يعني عمرة المكي يحرم بها من الحل لا يحرم بها من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن بكر رضي الله تعالى عنهما أن يخرج بأخته عائشة إلى التنعيم فيحرم بها للعمرة التي فاتت مع حجها. والتنعيم هو أدنى الحل، التنعيم هو أدنى الحل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحرم التنعيم. ولو كان إحرامها للعمرة من الحرم جائزا لا أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر لها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المواقيت الزمانية. قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات. وإنما ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى أن الحج شهرين وعشرة أيام، لأن البعض يطلق على الكل، فمن أقل الجمع ثلاثة، وهم ذكروا اثنين وبعض الثالث لأن البعض يطلق على الكل. وهذا مروي عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما أن أشهر الحج هي ثلاثة، ذو القعدة شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وبعضهم قال كل الشهر ذي الحجة من أشهر الحج. وهل يجوز الإحرام بالحج قبل ميقاته المكاني أو الزماني؟ أما الإحرام بالحج قبل ميقاته المكاني، يعني لو أحرم قبل ذي الحليفة أو قبل قرن نحو ذلك، الفقهاء رحمه الله تعالى يقول يكره ذلك، يكره ذلك لأن في زيادة على المشروع إلا إذا كان لحاجة، لكن لحاجة فلا بأس. مثلا شخص سيذهب بالطائرة، والطائرة يعني مرور محادثة الميقات ثواني، فيحرم احتياطا قبلها لئلا يفوته الإحرام من الميقات. أو مثلا بيركب الطائرة وسينام، يقول أخشى أني إذا قمت مثلا شو اسمه فايت الإحرام، يقول أحرم بالميقات بالعمرة من حين أن أركب الطائرة لئلا يفوت الإحرام من الميقات. فنقول لا بأس به، لأن الحاجة تبيح المكروه، حاجة تبيح المكروه. ودل على كراهته أن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على من تقدم بالحج، من تقدم بالإحرام على المواقيت، وعثمان كذلك أنكر عليهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لي شخص إني أخشى عليك الفتنة أحرم بالحج قبل الميقات، فقال وأي فتنة في زيادة الخير؟ قال لأنك يعني زدت على مشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما الإحرام بالحج قبل أشهره، يعني لو أحرم بالحج مثلا في رمضان، فهل ينعقد أو لا؟ المذهب أنه ينعقد مع الكراهة، ينعقد مع الكراهة. قول أن الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأهلة هي مواقيت للحج، ولم يخص هلالا بعينه، والقول الثاني في المسألة أنه ينعقد عمره، ما ينعقد عمره ولا ينعقد حجا. قالوا لأنه لأن العمرة تصح في كل وقت فنقلبه إلى النسك الصحيح، أما الحج فلم يدخل وقته ولذلك قالوا لا يجزئه عنه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.